وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قصة قارون كما صورتها هذه السورة الكريمة، وقلت لكم هذا أمر ساقه الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة حتى يبين لنا سببا آخر من أسباب الكفر والكبر، ألا وهو كثرة الإيه؟ كثرة المال، كثرة المال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا فتنتها، آمين يا رب العالمين. تحدثت مع حضراتكم عن قارون وعن علاقته بنبي الله موسى، ثم عن مدى عطاء الله سبحانه وتعالى له وما أفاض عليه من المال، فهو بحق أغنى إنسان أو أثرى إنسان على وجه الأرض فيما فات وفيما هو آت، ما صوره لنا القرآن الكريم عن أمواله وعن خزائنه، يعني مسألة الإنسان يقف إليها أو معها متعجبا بكل معاني الكلمة. فالله سبحانه وتعالى يقول آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي الإيه؟ أولي القوة. ومع هذا في كل زمان ومكان الله سبحانه وتعالى يقيد الناصحين المنصفين الذين دائما يوجهون النصح إلى أهل الكبر وإلى أهل السلطان وإلى أهل الظلم وإلى أهل البطش لعلهم يستجيبوا ولتكون معذرة إلى الله سبحانه وتعالى. فحدثه أولئك الناصحون وبيّنوا له أنه لا يجوز له أن يفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وتكلمت معكم في المحاضرة السابقة عن قضية الفرح، هل الله سبحانه وتعالى لا يحب لنا أن نفرح ولا يحب من يفرح؟ فرقنا بين فرح بالدنيا لذاتها يقود إلى البطر وإلى الكبر وإلى البعد عن الله، وبين فرح الإنسان يصاب به ولا يكون لذات الدنيا ولا يجعل هذا الفرح متكبرا ولا مبتعدا ولا كافرا بالله. فهناك فرح مقبول يحبه الله، وهناك فرح مبغوض يبغضه الله سبحانه وتعالى. ولقلت لكم إني نصيحة الناصح بتنطوي على شيئين غالبا تكون هكذا، ترغيب وترهيب وأمر وله، تشتمل على هذا، لأن النصيحة فيها تحبيب في الخير وفيها تبغيض من الشر، وينبغي أن يكون كل امرئ ناصحا للآخر، فإن قبل فبها ونعمة وإن لم يقبل فينبغي أن تتحول النصيحة إلى عقوبة بقى، يعني ينبغي أن يعاقب، مش هنقعد طول عمرنا ننصح، ما احنا عمالين ننصح، عمالين ننصح في الإعلام الفاجر، وعمالين ننصح في أهل الفجور، وعمالين ننصح في المتآمرين والكلاب وكذا، مش عايزين يكفوا. ولذلك النهارده خبر طيب، النائب العام على طول حول عمرو موسى وحمدين وفي الفرقه بقى الوسخه دي كده كلها كده للتحقيق بتهمه التخابر والتآمر وافساد البلد كده على طول. خلاص ما عمالين ننصح ننصح ننصح، اتوقع تنصح لحد امتى؟ خلاص لابد ان تكون للنصيحه حد ونهايه ونهايه. ولا كم نصحنا، ولذلك احنا كم نصحنا في المساجد، وعشان كده انا برضه خدت نفس الموقف، اللي يطلع في المسجد يبقى من الفرقه اياها ويقل ادبه مش هننصحه، لا هنعمل ايه؟ هنعاقبه، هياخد على دماغه كده على طول. خلاص استنفذنا ما عندنا من النصائح، قلنا كل اللي احنا عايزينه ونصحنا وقلنا، والسفلة زي ما هم سفلة، خلاص انتهت انتهت، خلاص اصبح الان بقى وقت العقوبة، لانه من امن العقوبة اساء ايه؟ اساء الادب، وهي بقت قلة ادب في قلة ادب، فخلاص بقى انتهت المسألة انتهت. نعم ايه في عد من اياهم؟ بس عشان يبقى عارفين، يعني يبقى الواحد كده يبقى عارف ان هو ان شاء الله في واحد هيموت النهارده، يعني يبقى كويس اوي. ها مش من اياهم يعني؟ لا ما الكلام ده مش هيحصل معايا، انا بقول لك الكلام ده مش هيحصل معايا، مش هيحصل والله. يا لجمعتي الماضيه يعني اصريت اخطبها في معقل النصارى، ويمكن اللي حضروا معايا حضروا عارفين، في معقل النصارى، وقلت يعني ما في جعبتي، وعلى انتهى المؤدب هنشيله على دماغنا وقليل الادب تحت جزامنا. هي بقت كده، اللي يحترمنا انا مش يحترمنا، خلاص انتهت انتهت الفوضى العارمه دي وقله الادب والسفاله، خلاص بقى ليها عندنا خلاص حد حد. فقدموا له النصيحه، لا تفرح ان الله لا يحب الايه؟ الفرحين. ادي نهله، يجي امر، وابتغي فيما اتاك الله الايه؟ الدار الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. شوف بقى الكلمات الطيبات دي لابتغاء الطلب، كأنهم يقولون له يعني عليك أن تطلب بما آتاك الله الآخرة. يبقى أنت بتاخد الدنيا عشان إيه؟ عشان إيه؟ عشان تطلب الإيه؟ الآخرة، لتصل بها إلى الآخرة. فأنت لا تطلب الدنيا لذاتها لذاتها. ولذلك انا قلت لكم، انا قلت لكم، وده امر هنوضحه بقى اللي هي لما نيجي عنده، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الاسلام ما بيقولكش اعزف عن الدنيا او اعتزل الدنيا، ليس هذا في الاسلام من شيء، انك تعتزل الدنيا ولا تعترك معها هذا ليس من الاسلام في شيء، اللي هو الزهد الزائف. الزهد ليه الزائف؟ يعني في عندنا في الاسلام زهد المقبول وهو زهد الصالحين، وده لازم تفهمه وهنتكلم عنه، وفي الزهد الزائف. الزهد الزائف خلاص البس مرقع وريل وما تشتغلش، واقعد قدام مسجد وريل وقول ادوني رغيف فولي ورغيف لحمه خلاص على كده، هذا زهد زائف، ده تنطع في الدين لا يقبله الاسلام. ليه؟ انت تحتاج الى الدنيا كما قلت، انت تحتاج الى، انت عايز مال، قال لا عشان يا اخي تجيب جلابيه تستر بيها عورتك، امال هتصلي ازاي؟ انت عايز مال علشان تعرف تروح تحج وتعتمر، انت عايز مال عشان تحقق فريضة الزكاة. الاسلام كده، الاسلام ما هوش رهبنة واعتزال للدنيا خلاص، وما هوش برضه انكفاف عليها واهمال لي ها الاخره اللي هي الموازنه اللي هنتكلم عنها ان الاسلام جعلها ما بين المعسكر المادي خلاص وما بين معسكر الرهبانيه. لا عندنا لا دي ولا دي، عندنا وسطيه. انا بقبل على الدنيا ولكن بجعلها غايه للايه؟ غايه للاخره. ادي بقى وبتغي فيما، بس خد بالك من الكلمه اللي جايه بقى، فيما ايه؟ اتاك الله. ما تنساش ان اللي جالك ده ها نعمه من مين؟ من ربنا، الدار الاخره. يبقى اتخذ الدنيا معبرا للايه؟ للاخره. عشان كده بقى جه واحسن كما احسن الله ايه اليك. يبقى وابتغي فيما اتاك الله الدار الايه؟ الاخره. لا قبل منها، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا دي بقى اهل العلم لهم فيها ثلاثة اقوال. خلاص الحسن البصري لما بيجي يفسرها ولا تنسى نصيبك من الدنيا، اللي هي زي ما قلت لك نعم فالحتة اللي انا عايز اقولها ان ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هدي الموازنة، دي الموازنة، انك بتبص للاخرة وما تغفلش ليه؟ ما تغفلش الدنيا. الجماعة الرهبان خلاص، الرهبان قلبوها قفل خالص، ما ياخدش حاجه من الدنيا، ده ادعائهم كده، ملوش علاقه بالدنيا خالص نهائي نهائي. عشان كده ربنا قال رهبانيه ايه ابتدعوها ما كتبناها عليه خلاص. والجماعه اليهود عندهم كل حاجه الدنيا، يعني ماديون بصوره خالصه. الاسلام مش كده بقى، الاسلام خد الدنيا بحلالها وسخرها لتكون معبرا للايه؟ للاخره. عشان كده لما تيجي تقرا، لما يجي يقول لك ما انتوا عندكم في الاسلام زهد، طب بتعترضوا علينا ليه؟ ما احنا عندنا رهبانيه. قول لا ما تضحكش عليا. علماء العقيده لما فرقوا بين الراهب والزاهد، قالوا بص للثلاث حاجات دول عشان تعرف. الراهب لا تزوج، الزاهد عندنا ها بل حسن البصري كان زاهد ما كانش متجوز، والصحابه كانوا زاهدين ما كانوش متجوزين. يبقى الراهب لا يتزوج ها، الزاهد يتزوج. عشان تعرف بقى رهبانيه ابتدعوها، لان ده مش عندنا. فالزهد الحقيقي عندنا الزاهد بيتزوج، ده لا يتعارض مع الزهد خلاص. الراهب لا يعمل، هو قاعد جوه الكنيسه ما روش غير كده خلاص. الزاهد عندنا يعمل والله. الراهب يعذب الجسد، يعني عندهم في الرهبانيه ان الجسد ده ها ده وعاء المعصيه، عشان كده لازم تعذبه، تشقيه تجوعه على قد ما تقدر، تحترمهم للدنيا كذا كذا كذا. الزاهد عندنا مش كده، الزهد عندنا مش كده، الزهد عندنا مش كده، الزهد دي. ولا تنسى نصيبك من الايه؟ من الدنيا. ولذلك انا قلت لك معيار الزهد عندنا انك ما تشتغلش لا اشتغل، ما تتجوزش لا اتجوز، بس لا الزواج ولا العمل يلهيك عن ذكر الله. تشتغل تكتسب الملايين تكتسب، بس تبقى في ايدك ما هياش في قلبك، شغلها لله. الصحابه قول لهم يعني خلاص بعد ما اعترقوا مع الدنيا، تجار شاطرين ما الى هذا، لكن سبحان الله العظيم الدنيا ما كانت في قلوبهم، وانما سخروها لله ها للاخره. لكن ولذلك الزهد الباطل عندنا هو بقى اللي عامل زي الايه؟ ها؟ الرهبانيه دي، الرهبانيه دي، وده لا يقبله الاسلام. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات ها؟ من الرزق. مين اللي حرم ده؟ بدعوى الزهد. مين اللي يقول ده؟ مين اللي يقول ده؟ ولذلك سيدنا علي لما جاءه احدهم وقال ان اخي قد عزف على عن الدنيا، لا يأكل الطعام الطيب ولا يلبس الثوب الطيب كده، مع ان ربنا قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن ده خلاص مش عايز حاجه خالص. فطلبه سيدنا علي فلما جاء به قال اترى ان الله قد احل لك شيئا وهو يكره ان تستعمله؟ يعني افتكر ان ربنا احل لك شيء وهو كره ان انت تستخدمه؟ يعني احل لي ان انا اكل يكره ان انا اكل؟ لا والله، لكن يكره ايه؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هي كده، هي كده. احلل لي اشتغل واجمع مال، واجمع مال. ده جميل، ده شيء طيب. ربنا سبحانه وتعالى يكره ان انا يكون عندي مال؟ والله لا يكره هذا، لا يكره هذا، ولكن انفاقه بقى، التعامل مع المال. ولا تجعل يدك مغلولة الى ان تبخل بيه ويبقى هو في قلبك وكل همك، ولا تبسطها كل بص ما تعرفش قيمة النعمة وتعمل لك فرح وليلة بعشرين تلاتين الف وتروح تصال لك سهرة مش عارف ايه والهبل اللي فيه بعض الناس ده. لا لا، الاسلام دين الوسطية، دين الاعتدال، دين الاعتدال. عشان كده الحسن البصري بيقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، اي لا تنس حظك منها مما احل الله لك. مما ايه؟ احل الله لك. ده نصيبك في الدنيا، ربنا ادالك شيء احله لك يا اخي، وهذا نصيبك في الدنيا، تأخذه تأخذه. ايه الاشكالية في هذا؟ ايه الاشكالية في هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويحب اللحم، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ده شيء وحش، شيء مش وحش، شيء مش وحش، خلاص. فاخذ من زينة الدنيا، والله والله، لكن تلهيني عن الاخرة تلك كارثة. اخرج عن الحد المشروع تلك كارثة، تلك كارثة. الاسلام لا يرضى هذا. فده كان كلام الحسن البصري، ولا تنس نصيبك من الايه؟ من الدنيا، خلاص. ومن هنا بيقولوا ان تفسير الحسن البصري هذا نوع، يعني لو كان الكلام ماشي على كده يبقى هذا نوع من التلطف في النصيحة. يعني هم الناس متلطفة معاه، يا اخي يعني خذ نصيبك من الدنيا، ما حدش بيقولك لا، بس ما تجرش، فلما ما بيقفلهالوش، خلاص. فده تلطف في النصيحة. يأتي قول اخر لابن عباس بقى، ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني لا تنسى قدر عمرك فيها. ما انت نصيبك في الدنيا ايه؟ هو ايه؟ هو عمرك يا ابني، هو ده نصيبك في الدنيا، هو عمرك، هو عمرك، خلاص. عشان كده كل واحد فينا له نصيب، يعني له عمر، له اجل. فكأني اكنهم بيقولوا له اوعى تنسى ان ليك نصيب، يعني ليك عمر، يعني ليك اجل، يعني هيجي يوم وربنا ياخد اجلك. فخلي بالك، فخلي بالك، لا المال هيطول لك في الاجل ولا هينفعك فين؟ ها؟ في الاخرة، الا اذا اتخذته معبرا لها. يبقى ده كلام ابن عباس. يبقى ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني لا تنس اجلك من الدنيا، فلك اجل معدود ولك يوم محدود ستلقى الله فيه. عمرك شفت واحد عاش على قدر ماله؟ هات لي واحد عاش على قدر ماله. وفي ناس عبيطه كده، هو فاكر ان هيقعد عايش لحد ما ايه؟ ها؟ يصرف كل ده، ده مغفل، ده مغفل. فهل رايت انسانا، وبكرر لك العباره تاني بقى اهو، هل رايت انسانا عاش على قدر ماله؟ لا، انما له نصيب من الدنيا، نصيب من الدنيا. يبقى لو عنده بلايين، بلايين، هو له اجل، له نصيب، مش هيستمتع بيه. عشان كده قلت لكم ان من اروع ما كان يدعو به سيدنا داود، ان كان يقول اللهم اني اعوذ بك من مال اجمعه احاسب عليه وينتفع به غيره. شوف الكلمة، ان عارف انه هيموت، مش هيقعد طول عمره ينتفع بيه. يبقى هو جمع عشان مين؟ يقول لك عيالي. جميل قوي يا حبيب، عيالك هيركبوا العربيات من بعدك، ويسكنوا الفلل من بعدك، ويصرفوا الالافات من بعدك، وانت اللي شايل الليله وحدك يا حبيبي، الليله وحدك يا حبيبي. يبقى من مال اجمعه وحاسب عليه انا اللي هشرب، وينتفع به ايه؟ وينتفع به غير. يبقى ده مغفل ولا مش مغفل؟ يا ريته عمل لنفسه. ومهما جبت لن تستطيع. ما انا بقول لك اهو، مفيش انسان عاش على قدر ماله، على قدر ماله. يعني المغفل اللي اسمه حسن مبارك ده مليارات، في النهايه رايح فين؟ في النهايه رايح فين؟ خلاص خلص. وبعد السجن برضه رايح فين؟ ليه نصيب في الدنيا؟ يعني 80 سنة 90 سنة لازم برضو نصيبه في الدنيا ها هيخلص هيخلص. يبقى دي ولا تنسى نصيبك في الدنيا. البعض بيقول يعني ما أحل الله لك خد نصيبك ده، والبعض الآخر بيقول لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني لا تنسى أجلك، تنساش إنك ميت، ما تفرحش بملك قوي خلاص، وتقعد معتز بيه وتعتقد إن هو اللي ينفعك. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلف، يوم لا ينفع إيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دي قواعد يا ابني قرآني، دي قواعد قرآني خلاص. البعض الآخر بيقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، النصيب هو الكفن. الكلمة دي عجبتني قوي بقى، قال لك ده كلام قتادة بيقول لك كده، النصيب الكفن ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني ايه؟ يعني حضرتك مهما جمعت نصيبك منها وانت خارج هو ايه؟ هو كفن. تخيل اللي عنده 100 مليار هيخش القبر بكام؟ بكاف. شو بقول لك ايه؟ اه ده نصيبه. تصدق في ال 100 مليار نصيبه الكاف. ها اللي عنده 100 مليون ها هيخش القبر بكام؟ بكاف بس. يبقى نصيبك من الدنيا ايه؟ بس يا عم هو ده، هو ده اللي انت داخل بيه قبرك. هتاخد حاجه تاني؟ هات اي واحد يقول لي هتاخد حاجه تاني؟ ها حتتين البفته، حتتين البفته. فعجبتني الكلمه دي قوي، ولا تنس نصيبك من الدنيا، يبقى نصيبك منها ليه؟ ها ادي يا عم الكفن، الكفن بس. فانت محتاج، محتاج ها تجيب تجمع قد ايه عشان تخش القبر؟ محتاج تجمع قد ايه عشان تخش القبر؟ ها ولا مليم، تصدق ولا مليم، ولا محتاج حتى بعض المغفلين اللي بيشيلوا كفنهم، ودول وده تغسيل، دي مخالفه شرعيه، دي مخالفه شرعيه. اللي يقول لك انا شايل كفني من دلوقتي، ما عملهاش لا النبي ولا حد من الصحابه نهائي نهائي، انا شايل كفني من دلوقتي. الا احد الصحابه لما يجي جاي يموت وكان عنده ثوب من النبي فطلب ان يكفن فيه، ده موضوع تاني بقى. لكن عشان يقعد حامل هم الكفن؟ لا، مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ الحمد لله المساجد بقت مليانه اكفان ما تشيلش هم. انا بقول لك المساجد بقت مليانه اكفان ما تشيلش هم، موت انت بس والايه وال والمساله سهله. وفي ناس تتخبط تقول له موت ولا هتموت، يقول لك بعد الشر. ايه الشر؟ ايه التخفيل ده؟ ايه التخفيل ده؟ انك ميت وانهم ميتون. اوعى تفتكر لما واحد بيقول لك يا رب تموت ان ده هيقدم في اجلك، واوعى تفتكر ان لما واحد يقول لك يا رب يطول في عمرك ان ده هيمد لك في الاجل. ولذلك لو قلت لكم عمر بن عبد العزيز لما دخل عليه احدهم فقال له اطال الله عمر الامير، قال دعوه لا تقدم ولا تؤخر. يا عم مش بلنا دعوه ثانيه، اطال الله في عمر الامير؟ لا والله، اذا جاء اجلهم ايه لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هي كده. فتقعد تقول لي ربنا طول عمرك، يا عم شوف لي دعوة غيرها وربنا يغفر لك، ربنا طول عمرك دي ما بيطولش، مش هيطول، انت ليك اجل، ليك ساعة والله، رايح رايح، انك ميت وانهم ميتون. خلص. يبقى ولا تنسى نصيبك من الدنيا اللي هو الايه؟ الكفن يا عم، الكفن يا عم. شوف شوف كل دي نصايح عمالين يقولوها له، ويا ريته هينتفع، ويا ريته هينتفع. يعني شوف مع كل هذا النصح سيظل على كبره وكفره الى ان يخسف الله به الايه؟ الارض. زي ما انا بقول كده، اللي عند الاتحاديه دول ربنا يخسف بيهم الارض ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. نعم. يتضربوا بقى ولا يتنيلوا، واخد بالك انت؟ ده كلام لسه هنقوله بالليل، ده كلام لسه هنقوله بالليل، ده كلام لسه هنقوله بالليل. انا كنت شايفهم قبل ما انزل، يمكن ده اللي اخرني شويه، لكن ده كلام هنقوله بالليل. اللي يقول لك ما تتكلموش عليهم، دول صور محترمين، محترمين منتهى قله الادب، منتهى التجربه. يا عم ده احنا نزلنا يعني عدينا ال5 مليون، لا اتحدث الطوبه ولا اسأنا المكان وكان معانا نساء والله ما خدش حياء اخت في هذا الخضم الزحام ده. كانت تيجي اخت تعدي تلاقي المكان انشق لها شق، لا جري وراها ولا قلعوها هدومها ولا ها ولا ها ولا ها ولا ها. انتوا عارفين الباقي ليه؟ فرق بيه، ناس محترمه وناس قليله الادب، ناس عندها دين وناس ما عندهاش دين، فرق بيه فرق كبير فرق كبير. خد بالك ده الفرق اللي يكفي ان العالم شافه، فرق بين ناس محترمه وناس قليله الادب، ناس يحركها دين وناس بلا دين، غوغائيه، همج همج. فسبحان الله العظيم. فشوف ما احنا عمالين ننصح والنصح مش نافع. فخلاص عشان كده المرحله الجايه بالنسبه لنا مش هتبقى مرحله نصيحه، مش هننصح حد، مش انا بقولها انا مش هنصح، انا عن نفسي مش هنصح حد. قليل الادب هيتحاسب حساب فوري على طول كده، رد فعل سريع ومباشر عشان يحترموا نفسهم، عشان يحترموا نفسهم. يقول لك واصل احنا هنحجب الجرايد. يا اخي انا اول مره اشم هوا نظيف النهارده، تصدق اكن الجرايد الوسخه دي كانت بتطلع ثاني اكسيد الكربون معكر الجو. جرايد وسخه قذره. قال يعني لما حجبوا الجرايد لا هنلاقي ناكل ولا نشرب ولا الله يحرقكم. الهي تتحجب ما تخرج تاني، الهي تتعجب ما تخرج تاني. واخوانا بس يحطوا لهم الكلمتين دول على النت انا اللي بقولها اهو، الهي تتعجب ما تطلع تاني، لا هي ولا اللي بيكتبوا فيها. اسال الله ان ياخذهم اخذ عزيز مقتدر. يا ابني ده احنا اول مره نشم هوا نظيف، اول مره. ده انت وفرته، ده في ناس كانت بتتخدع وتجيبها، وفرت له حق رغيف عيش وطعميه وبتاع مش عارف ايه. خلاص هي المشكله الوحيده بس ان ابني مش لاقي حاجه يمسح بيها الازاز بتاع العربيه. قول لي يعني كنت بجيبها امسح بيها ازاز العربيه. خلاص بس دي بس ادي المشكله. لكن ولا ليها اي قدر ولا ليها. وبكره اقول لك القنوات هتحتجب. يا الحمد لله النهارده يعني الهوا نظيف، بكره هيبقى الهوا انظف والله. لا هتشوف اشكال قذره ولا هتشوف كلمات واطيه، وربنا يريحنا بالاشكال الوسخه دي كلها. يا الهي تتقفل ما تتفتح. قال يعني لما بيقولوا كده خلاص احنا عينها نقول لا بالله عليكم خلوها، ده احنا كده مش هننام ولا يا اخي تحرقوا بجاز غروب 60 ده. حد قال لكم ان احنا عايزين نشوف يعني مناظركم القذره؟ حد قال لكم عايزين نشوف ده؟ ما تغرف داهيه. فدي الناس دي ما عادش ينفع معاها نصح خلاص، بل بالعكس ده انت كل ما بتنصحهم بيسيئوا ها الادب الادب والله. يعني الدكتور محمد مرسي اتكلم معاهم كلمتين مؤدبين، راجل متربي، طلعوا مش متربيين برضه. يعني انت بتتعامل مع شريحه مش متربيه خلاص. زي ما بتقول الواحد الله يسامحك يقول لك انت ابن كلب، ده انت بقى رمه، ده انت باللي في رجلك واديله. الله ما دام هي المساله وصلت كده. فدي دي شريحه من الناس خلاص تربت على السفاله والحقاره تمام بس. فخلاص كده في وقفه معاها بقى خلاص، في وقفه معاها بقى خلاص. فهو كان قانون كده تنصحه، شوف النصح اللي هيفزله قد ايه. ولذلك خلاص مفيش فايده، ربنا عمل بيه ها خسف به الارض خلاص. هو لا يستحق الا هذا، ما يستحق بقى رحمه ولا ولا ولا ولا ولا. فشوف النصح اللي قعدوا يقولوا قد ايه. ثم الرد، والله انا قاعد وانا بتابع يعني قبل ما اجي لكم ببص في الايات دي كده بفتكر بتوع الاعلام دول بالظبط. تقعد تقول له خليك متربي، خليك محترم، عيب ده رئيس الدوله، عيب مش عارف ايه، امبيرو عمال ايه عمال ايه عمال يزيد خلاص. نفس امبير قارون بالظبط. شوف هما بينصحوه بيقولوا له ايه، وشوف الرد اللي هيقوله ايه. منتهى السفاله وقله الادب. لذلك استحق من الله ان يخسف به، زي ما هما النهارده استحقوا منه الرد المناسب. يعني انا طالع النهارده ان شاء الله باذن الله في الحلقه هسوي بيهم الارض كده على طول، كل السفله دول هسوي بيهم الارض. كل بقى واحد يعرف حجمه خلاص ويعرف قادره. هي من الاخر كده، هي من الاخر كده. اما بقى اخواننا بتوع البوتفور والبسكويت والحلم والرم يروح يا عم نام برفقك وبحبك، مش بتوع حلم احنا خلاص، ما عادش عندنا حلم، اللي عندنا نفد خلاص. خليك انت يا اخويا الحليم الرفيق الحلو الامول خلاص كده على جنب، لكن عور ما بيشوفوش من الدين غير حاجه واحده بس بس، ولا فاهمين واقع ولا فاهمين الناس دي تعمل معاها ازاي ولا كده. فده هشوف حتى ده يعني هذا النهج الرباني. شوف النهج الرباني بقى اللي تقعد تنصحه مفيش منه فايده، يبقى لازم ايه؟ هيجي فخسفنا به وبداريه الارض كده على طول خلاص، خلصت بقى خلصت بقى، تقعدش بقى تقول لي بقى حلم ورفق ولين، خلاص انت خلصنا اللي عندنا خلاص. فشو بيقولوا؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما ايه احسن الله اليك، واحسن كما احسن الله اليك. يوم بعض المفسرين يقول احسن كما احسن الله اليك، كان لاهل التفسير فيها قولان. القول الاول اي احسن الشكر كما احسن الله لك العطاء. ربنا بيحسن لك العطاء، المطلوب حضرتك تعمل ايه يا اخي؟ تحسن الشكر يا اخي، تحسن الشكر. وحسن الشكر يكون بحسن القول وبحسن العمل. يعني علشان تقول انا عبد شكور، مش لسان بس، اللهم لك الحمد والشكر، لا، يقولون حسن الشكر يكون بحسن القول وحسن الايه العمل. يبقى لسان بيشكر وجوارح بتؤدي، مش سيدنا داود اعملوا ايه قال داود ايه شكرا شكرا. يا سلام، يبقى في نعمة عايزة شكر، يكون بايه؟ باللسان وبس. اعملوا اعملوا آل داود شكرا، يبقى عايزين كمان ايه؟ عمل. فلما بيقولوا واحسن كما احسن الله اليك، اي احسن الشكر كما احسن الله لك ليه العطاء. يحسن الشكر ازاي؟ بايه؟ بالقول والايه والعمل. البعض الاخر من المفسرين، ومفيش تعارض، ده ركبه مع ده وكله مطلوب، كله مطلوب. فبعض المفسرين بيقول ايه؟ واحسن كما احسن الله اليك، اي احسن الى خلق الله كما احسن الله اليك. ولذلك بيقولوا شكر النعمة له صور، من شكرها ان تفيد الناس بها، من شكرها ان تفيد الناس بها، ده من شكرها. شو احنا قلنا في عمل؟ طيب، اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه بنعمة الذكاء وما الى هذا، وتخرج وبقى طبيب، عشان يشكر ربنا على نعمة الطب دي، يعمل ايه؟ يعمل ايه يا اخي؟ يخدم الناس مش يبحهم. ما هو في ناس عنده نعمة الطب دي، يبقى فز في الطب خلاص، تبقى الفيزا بتاعته 500 جنيه ويكتب لك عليها كده بلا رحمة كده، تقوم انت غلبان مش لاقي ال 500 جنيه، ما تعليكش، روح في داهية بقى. ده شكر نعمة؟ ده شكر نعمة؟ ده شكر نعمة؟ الراجل اللي ربنا انعم عليه بالعلم، يديله علم زي حالات، من شكر نعمة الله ما يكتموش، ما يكتموش، انفع بيه الناس كده. فكل ذي نعمة من شكره لله ان ينفع الناس بهذه الايه النعمة. يقوم بقى واحد ربنا مديله مليارات، يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه؟ ادي بقى واحسن كما احسن الله اليك، احسن للناس يا اخي. شوف اللي عايز جلابيه تاله، شوف اللي عايز يتجوز ساعده، شوف اللي عايز يعمل عمليه اقف جنبه. احنا بنعمل كده؟ تلاقي عنده مليارات، والله واحد فيه بيبقى عنده ملايين ملايين، يروح يسهر ليله في كباريه ويدفع له 30 40 الف كده. تيجي تقول له بقى ده في فلان هيعمل عمليه محتاجين له 15 الف، ولكنه بيسمع حاجه، ولكنه هنا، ولكنه هنا، سبحان الله العظيم، والله ولكنه هنا. يا اخي استغرب الصحابه اللي كان كل واحد بيطلعها من بقه ويديها لاخوه، اللي ربنا قال فيهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم. ده احنا مش بنقول لك ائثر ائثر، ده بقول لك انت معاك، ربنا يزيدك، احسن كما احسن الله اليك. دور على ما معهوش، شوف المحتاج وشوف الفقير وشوف الغلبان، شوف الغلبان. لما يجي النبي يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يسألوا مين؟ من مات شبعان وجاره جائع. يا عم احنا بناخد بالنا من الحاجات دي؟ ما يولع واحنا مال، اللي يعوز البيت يهرب على الجامع، اخرجه ابليس في مسنده، خلاص كده وعيالك اولى. ده على مستوى الاخوات يا ابني، الاخوات والله، يعني تجد في العائله الواحده، والله كده ولا بحلف بالله كده، مش عارف يودي فلوسه فين واخ مش لاقي ياكل. والامثلة عندي كتير. خلاص وبعدين يجي يا عم ده انت راجل اقسم بالله انا بقسم لكم اهو دي واقعة بقى واقعة شخصيا معايا انا كده. ان اعلم اخ عنده بدال البيت اتنين وعربية وفلوس قد كده وله اخ موظف مسكين لقيته في يوم داخل بيبكي علي ان هيخش السجن عشان 150 جنيه. اقسم لكم كما اقول كده كاتب وصل امانة ب 150 جنيه. اين اخوه اين اخوه اين اخوه وصل امانة ب 150 جنيه يخش بيه السجن واخوه مش عارف يعد فلوسه. اين اخوه؟ خلاص. وبعدين تيجي بقى تشوف المسألة عنده شطانة في قلب البيت. اخوك ايه؟ يعني كون يعني لو كان اخوك ده اللي معاه كان هيبص لنا فمش عارف ايه شياطين قاعدة في البيت. يبقى في شطانة والراجل اللي قاعد ده يعني مقطف بودنين. خلاص زي ما تقول له بيمشي. خلاص اللي تشوفيه يا حبيبتي. خلاص يلا في ده يا اخو ايه المشكلة يا احنا عايشين كده. عشان كده بقول لك احنا برضه عايزين نتغير. احنا لسه يعني عندنا حاجات وحشة كتير عايزين نتغير. فافتكر دي واحسن كما احسن الله اليك. يبقى معاك نعمة يا اخي خلي فضل النعمة دي مش بقول لك ادي اللي معاك لغيرك. فضلها يا عم. اللي بيزيد عندك. اقلب فضل النعمة دي على اللي حواليك وابدأ بمن تعول. بمن تعول. فتش في عيلتك. مين اللي عايز? مين اللي محتاج? مين مين مين مين? فتش في اللي حواليك جيرانك. خلي عندك ده. لكن اكلني سجلني سجلني سجلني سجلني وده هيعمل لك ايه في الاخرة? غيرك هينتفع وانت اللي هتشيل. اللي هيعوض لك هو اللي انا بقول لك عليه ده بقى. فقارون ده شوف عنده فلوس قد ايه ومع ذلك ربنا سماها كنوز. كنوز ليه؟ عشان ما كانش حتى الزكاة الفرض الواجب عليه ما كانش بيطلعه. فبيقولوا له واحسن ها كما ايه احسن الله اليك. طب هو ما كانش بيصرف كان بيصرف بس مش بيحسن مش بيصرف صرف احسان. ما هو في صرف احسان خد بالك بقى هناك انفاق الاحسان وانفاق الافساد. تاني انفاق الاحسان وانفاق الافساد. انفاق الاحسان وجوه الخير بقى يعمل بالمال خير. شوف الفقير وشوف المحتاج مسجد عايز زي ده كده شغال ده اسمه انفاق الاحسان. انفاق الافساد كبر يهب بقى والليالي الحلوة ها والبهرجة ويمكن الزنا وهتك الاعراض بالفلوس مش كده والبلاجات ده اسمه انفاق افساد. عشان كده لما قالوا له واحسن كما احسن الله اليك طالبوه بانفاق الاحسان ونهوه عن انفاق الافساد. ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. ولا تبغي الفساد في الارض ان تتخذ المال وسيلة للافساد. ولذلك قالوا من اخطر اوجه الافساد انفاق المال في معصية الله. من اخطر اوجه الفساد في الارض انفاق المال في معصية الله. وهكذا كان يفعل لا يؤدي حق الله ولا يحسن الى خلق الله في الوقت اللي هو بيعمل ايه ينفق المال في المعصية فصار من المفسدين. المفسدين خلاص زي النصابين اللي بيطلعوا لك في الاعلام دول نصابين والله شوية نصابين. النصاب اللي اسمه عمرو موسى والنصاب البرادعي والنصاب حمدين الصباحي ونصابين الاعلام اللي انت بتشوفهم والي الابراشي شوية النصابين دول ومحمود سعد وعمرو اديب وابراهيم مقطف افندي واخد بالك انت كده؟ دول شويه نصابين نصابين نصابين. ليه؟ انا اقول لك نصابين ليه. يطلع يقول لك كده، كل واحد يطلع يتكلم فيه ويقول لك مرسي مش شايف الفقراء، حق الفقراء ده، في ناس مش لاقيه تعمل عمليات. طب ما انت بتاخد 8 مليون جنيه في ال ها، وده بياخد مش عارف 4 مليون، وده بياخد 12 مليون، وده بياخد 20 مليون. تعملوا ايه بقى للفقراء؟ روح بقى بص لحياتهم بقى. ها عملت انت ايه بقى للفقير بقى؟ ها شعارات بس كده، كلام بس فاضي كده وخلاص. ها عملتوا ايه؟ هات لي واحد فيهم نزل مثلا برع لمستشفى سرطان. لا انت تروح تلاقيه في كباريه. والله كده كباريه، ما هو عمرو اديب بتاع كباريهات، تروح تلاقيه في كباريه يشرب حلو قوي، بيشرب خمره. يعني عمرو موسى ده على غيار ريق يصبح يشرب مصطوره فندي ده. خلاص كده، خلاص كده. انت اللي قاعد بتكلم عن الفقير، طب انت بتعمل ايه الفقير؟ انت بتنادي بحق الفقير، بتعمل ايه الفقير؟ بتعمل ايه الفقير صحيح؟ عملتوا ايه للفقير؟ ها؟ ايه مشاريعكم حتى في الاعلام للفقير؟ ايه هي؟ ده انت عملتوا للفقير ولع في البلد، كسر في البلد. قال طب ما تجيب رجال الاعمال اللي انت عارفهم شويه الحراميه دول، خليهم يعملوا حاجه للفقراء. بتعملوا ايه للفقراء؟ عشان اوريك النصب اللي ماشي، اللي هم يطلعوا يتكلموا. ده المخطط الصهيوني والله، ان من بروتوكولات حكماء صهيون كده، يعملوا جمعيات تنادي بالحريات وحقوق الانسان ومراعاة الفقير، وهم اللي بيمصوا دمه. شوية بقول لك ايه؟ وهم اللي بيمصوا دمه، وهم اللي بيسرقوه، وهم اللي بيسرقوه. هو مرسي اللي سرق الفقراء؟ هو مرسي اللي سرقنا؟ اللي طالعين تقولوا اسفين يا ريس الله حرق كنت الريس، ها؟ هو مرسي هو اللي سرقنا؟ ده الراجل اول ما جه ساب لكم مرتبه، ساب لهم مرتبه والله، قال انا مش عايزه حطوه في خزينه الدوله. مين اللي سرق مين؟ هو مرسي هو اللي سرقكوا؟ مرسي هو اللي نهب البلد؟ مرسي هو اللي باع اراضيها بتراب الفلوس؟ مرسي هو اللي امن مصانعها وباعها وحط فلوسها في كرشه؟ الناس دي ما بتفهمش ان عندنا مجموعه من الاغبياء غبائهم مركب، غبائهم مركب والله، غباء مركب. دول ما يستاهلوش حتى يعيشوا على وجه الارض، ما فيش منهم رجا، غباء مركب. مين اللي سرق مين؟ شوفوا الملايين اللي عندكم اللي قاعدين تكلموا على الفقير، تعملوا الفقراء ايه؟ سبحان الله، ده بيطلع الواحد فيهم في البرنامج بتاعه والله، انا بحلف بالله اهو، واحد فيهم مره طلع واحد عايز يعمل عمليه قاعد يعيط عليه وهو بياخد 12 مليون، 12 مليون مطلع واحد عايز يعمل عمليه قاعد يعيط عليه. طب ما تديله انت يعمل عمليه، بدل ما كنت تطلعه قدام الناس وعمال تعيط عليه وتشحت عليه. ها ده انت بتاخد 12 مليون، اديله منهم 100,000، اديله منهم 100,000. شويه نصابين، شويه نصابين، خلاص. ما ده تعبهم، شويه نصابين افاكين. فخلي بالكم من الكلام ده، الكلام ده المفروض ما ينطليش عليكم. خلاص خلاص، عايزين نصحى بقى ونفوق للناس دي، سبحان الله. ولا تبغي الفساد في الارض. يقوم ما يحسنش يطلع واحد زي ده يقعد يشحت عليه عشان يجيب له 30,000، وممكن هو في نفس الليله يروح يدفع ال 30,000 في قعده يا عم، ولا عشان غندوره وسنيوره يا عم كده. فبيقولوا ولا تبغي الفساد في الايه؟ في الارض. خلاص، ان الله لا يحب الايه؟ والقران اخبر لا يحب المفسدين، لا يصلح عمل المفسدين. ما هو دول عملهم مش هينجحوا والله، لن ينجح ان كانوا بيضحكوا على شويه مغفلين في البلد وفي ملايين بتصرف. خلاص مش هينجح، لان ربنا لا يصلح عمل المفسدين وما بيحبهمش، يعني مبغوضين من الله. خلاص انتهي. وانا اتكلمت بقى عن الحب والبغض بالنسبه لله سبحانه وتعالى في المحاضره السابقه، فلا احتاج الى الاعاده. كل النصايح دي مفيش نصيحه اثرت فيه جلف زي الاجلاف اللي قاعدين في الاعلام دلوقتي، وزي الاجلاف اللي قاعدين في التحرير دلوقتي، وزي الاجلاف اللي رايحين على التحرير دلوقتي. وزي الاجلاف اللي عمالين يمرضوا بيهم. بتنصح في مين؟ بتعظ مين؟ بتقول لي مين؟ خلاص كل النصايح دي. واسمع سوء الادب وسوء الرد. اسمع سوء الادب وسوء الرد. افتكرت والله الدكتور محمد مرسي ما طلع بيقول لهم انا يعني حاكم لكل المصريين وانتوا في قلبي زي ما دول في قلبي وبسمعكم زي ما بسمعك مش عارف ايه. في نفس اللحظه اللي بيقول فيها كده واحد يجيب صورته ويرفع الجزمه ويضربها. قله الادب السفاله. واطلعوا يبغبغوا كلهم غربان في الاعلام القنوات الفاشله السي بي سي والانتو في قنوات اللي عايزه جاز برميل جاز وتتحرق دي. ها لا ما تحاولش تستعطفنا لا ما تحاولش. ما فعلا فعلا والله انتوا كان ليكوا حسني بيضربكوا بالجزمه كانوا يطلعوا في القنوات ماسكين سبح سبحان حسني سبحان حسني سبحان حسني. ما لهمش غير كده. ليه؟ بياكلوا بالجزمه القديمه. لكن اللغه المحترمه دي ما تنفعش مع الاشكال دي ابدا ابدا ابدا. فسبحان الله العظيم نفس الكلام مع قارون. هم عينة قارون. شوف النص الكلام الطيب اللي بيتقاله ده قد ايه. واسمع الرب. اتاك الله ابتغي فيما اتاك الله. ادي واحد. واحسن فيه. ادي التاني. قال لهم اتاني ايه. شوف شوف شوف السقف الواطي بقى لما يعلى قوي. السقف الواطي لما يعلى بقى قوي خلاص زي الكلب ابراهيم حملات ده خلاص سقفه عالي قوي فوصل انه بيتهكم بالقران الكريم. سلطانيه سلطانيه سلطانيه اللي هي الايه سوره الاحقاف هلك عني سلطانيه السافل الواطي بقول يا بملي فيها سلطانيه سلطانيه سلطانيه هندفع الثمن غالي ان شاء الله والله. فشوف السقف عالي سقف عالي للتهكم بآيات الله خلاص بقى. عشان كده بقول لك دول خلاص سقفهم عالي فخلاص ما فيش بقى غير الجزمه القديمه انتهى انتهى. وصل المحك الخط الاحمر حتى السخريه والتهكم بآيات الله خلاص سقف عالي. ما هو واطي مش لاقي حد يرضيعه. لا هنرضيعه بقى. السقف عالي خلاص. سقف قارون بالظبط عالي عالي قوي راخ بنفس اللغه. قال لهم اتاك الله اتاني ايه. هو ايه اللي اتاني ده؟ هو اداني حاجه؟ انما اوتيته على علم عندي. مش معترف بعطاء الله له. شوف السقف وصل فين بقى. شوف السقف وصل فين بقى. عشان كده اهل العلم قالوا تعبير في منتهى الخطوره. لو عايز تسمعه هشوفك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدره.